والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كل والرب هو المعبود، يعني في مثل هذا المورد، يعني لأن سبق أن معنى الرب في اللغة المالك المتصرف، وهنا يقول الرب، يعني إذا قيل من ربك أو قال مثلا الملك الذي يقول للعبد في قبره من ربك، يعني من معبودك، من الذي تعبده، الرب هو المعبود. أو أنه الرب أيضا يجب أن يكون هو المعبود، يجب أن يكون معبود، لأن الرب هو الذي يرب الشيء، يوجد الشيء ويربه ويتصرف فيه، ومن كان بهذه الصفة يجب أن يعبد، تكون العبادة، يجب أن تكون العبادة له، سواء هذا ولا هذا. وقد تقدم الكلام على الآية فلا نعيده. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا بدأ بذكر العبادة وتفصيلها، والعبادة عرفها ابن كثير بقوله: العبادة هي طاعة الله واتباع أمره مع الذل والخضوع، مع غاية الذل والخضوع، هذا تعريف. وعرفها شيخ الإسلام بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالباطنة التي تكون في القلب، والظاهرة التي تكون الجوارح باللسان من التسبيح والتهليل والقراءة وغير ذلك. وعرفها الأصوليون بقولهم: العبادة هي ما أمر به شرعاً من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما العرف والعقل ما له دخل في هذا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ولها تعريفات أخرى، وكلها مآلها شيء واحد، أن العبادة طاعة الله باتباع أمره واتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون العبادة طاعة الأمر، يعني عبادة بلا أمر ما تكون عبادة، لا بد أن تكون العبادة أمر بها. ولهذا أخذ العلماء قاعدة من هذا، قالوا: العبادة مبناها على الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بشيء لم يعرف أن الله أمر به، يكون بدعة، كل عبادة ليس ما أمر بها فهي بدعة وضلالة. أما المعاملات والمأكولات فمبناها أنها مباحة حتى يأتي الأمر، يعني عكس العبادة، عكس العبادة، لقول الله جل وعلا: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني جعله كله مخلوقا لنا، قوله جل: قل لا أجد فيما أوحي إلي حرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله فقط، هذا الذي، فإذن المحرمات حصرت وذكرت وما عداها يكون مباح على سبيل الإباحة. فالمقصود تعريف العبادة، فالعبادة مثل ما ذكرت تعريفاتها يكفينا واحد من التعريفات، سواء قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمقصود هذا الاسم الجامع الذي أمر الله به وجاء به الرسول، ما هو على كيف الإنسان ولا على مراده ولا على ما يجد فيه عليه الناس، هذه ما تكون عبادة. أو قلت العبادة هي طاعة الله باتباع أمره واتباع الرسول، ولكن يجب أن تكون الطاعة على سبيل الذل والخضوع والخوف والرجاء كما سيأتي. ثم ذكر أنواع العبادة أنواعا منها، لأنها كلها مأمور بها وستأتي يأكل الأدلة عليها. فقال مثل الإسلام، إحنا أمرنا بالإسلام، فالرسول قال أسلموا تسلموا، يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام سيأتي تعريفه أنه الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، الاستسلام لله يعني في داخل الإنسان وخارجه، والانقياد وأن لا ينازع الإنسان في شيء من ذلك، استسلم لله وينقاد له. والإيمان، الإيمان إذا جاء مقرونا بالإسلام يفسر بالأمور الباطنة، أمور القلب مثل الخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك. وإذا جاء مفردا أحدهما دخل فيه الآخر مثل الآية الأولى إن الدين عند الله الإسلام، هذا دخل فيه الدين كله، وكذلك قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر، وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخر. يقول والإحسان، الإحسان معناه أن يحسن الإنسان العمل، يأتي به على الوجه الأحسن الأكمل، وهذا ما كل أحد يستطيعه، وسيأتي تفسيره أيضا، وأنه ينقسم إلى قسمين. ثم قال ومنه، يعني من الإيمان، من العبادة، من العبادة الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة كأن تقول اللهم إني أسألك الجنة، أو تقول اللهم إني أسألك رزقا حلالا، أو تقول اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، يعني تسأل شيء معين، هذا يسمى دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فدعاء العبادة يدخل فيه دعاء مسألة وغيره، كل عمل تعمله لله ترجو ثوابه وتخاف أنك لو لم تعمل هذا أن يعاقبك، هو دعاء. مثل الذكر وتلاوة القرآن والصدقة والصلاة والحج والصوم وغير ذلك، هذا كله يسمى دعاء عبادة. وقد قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر هذا بهذا وهذا، والصحيح أن الآية تدل على النوعين، لأن من المفسرين من قال أستجب لكم أثبكم، فمن قال أثبكم جعله دعاء عبادة، ومن قال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني أعطكم، هذا جعله دعاء مسألة. صحيح أن الآية تدل على هذا وهذا كلاهما، وكلام الله جوامع يدخل فيه كل شيء. كذلك قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي، يعني إذا دعان إذا عبدني، مجرد دعاء. وقد يكون والدعاء له آداب وله شروط يعني الإجابة. من آدابه أن يكون خفيا كما ذكر الله عن أنبيائه، وقال ربكم ادعوني تضرعا وخفية، تضرعا وخفية يرفع صوته ويقول سلسة كذا، هذا دعاء ولكن خلافه أحسن منه. الصحابة ما كانوا إلا أدعيتهم بينهم وبين ربهم جل وعلا امتثالا لهذه الآية وغيرها. وقال جل وعلا في زكريا نادى ربه نداء خفيا، يعني بينه وبين ربه، هذا أقرب للإخلاص وأقرب للصدق مع الله. نحن الآن ندعو أدعية فيها اعتداء، أجد من المكبر الميكروفون يفتح على المنارات فتجد الأصوات تتضارب في رمضان وفي حتى تزعج الناس، هذا في الواقع فيه أذية، فيه أذية للناس. ما هو كل الناس في المساجد، فيهم من في البيوت يصلي وفيهم يعني المقصود أنه إن ربنا جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي، هذا يدل على أن الدعاء فيه اعتداء فلا يجوز أن يعتدي الإنسان. فمن أدابه أن يكون كذا وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل، أول يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو، ويدعو في المجامع في جميع الدعاء، هذا إذا دعا فهو قريب الإجابة، والإجابة كلها بأمر بإذن الله جل وعلا. فالدعاء من أعظم العبادة، بل هو العبادة، جاء في الحديث الدعاء هو العبادة كما في حديث الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر رواه الترمذي أيضا إن الله إذا لم يدعى يغضب، يغضب. فيجب على العبد أن يكثر الدعاء ولا سيما في السجود، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء. لكن معنى الدعاء هي الصلاة، هي صلاة الفريضة، هي أفضل الصلوات وهي التي يستجاب الإنسان لها غالبا، لأنها أداء لحق أوجبه الله، قد لا يتأتى لأن الصلاة في غالبا الناس يريدون السرعة، ما يريدون الإطالة ولا يريدون، مع أنه الواجب أن الإنسان في صلاته يتعقل ويتدبر ويسكن ويدعو ربه. فالرسول يقول لبلال أرحنا بالصلاة، أرحنا، يرتاح في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، حين نستعين بالصلاة نحن الآن ولا نقول نرتاح من الصلاة، يعني والإنسان يجب أن يكون له نصيب من الصلاة وافر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام العبد في صلاته فإنه يناجي ربه. المناجاة هي الكلام بين اثنين، فمن يحصل له مناجاة الله جل وعلا؟ تأمل كده، مناجاة الله جل وعلا سهلة؟ إذا قيل الإنسان، لو قيل الإنسان أنك ستناجي الأمير الليلة، الناس يغبطونه يقول وشو هذا، هذا له حظوة كبيرة يناجي الأمير، كيف الذي يناجي رب العالمين؟ وهذا كلنا بإمكانه ذلك، ولكن للأسف أننا نضجر من هذا ونتضايق. كثير من الناس إذا أطال الإمام شيئا قالوا هذا أتعبنا، هذا أطال علينا وأتعبنا، مع أن الصلاة كلها ما تتجاوز 10 دقائق، كلها ما تتجاوز 10 دقائق إذا جيء بها على وجه مطلوب، أما أحيانا 5 دقائق ولا أقل. الله المستعان. الله المستعان. وأول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره الصلاة، إذا صلحت وحسنت نظر في سائر عمله، وإلا قيل لا تنظروا فيه، تنظروا في عمله. والصلاة يعني لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة في الإسلام، فهي ركن من أركان الدين، أركان الإسلام، هي بعد الشهادتين الركن الثاني. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المقصود بها هنا الفاتحة، لأن الدعاء يسمى صلاة وهي دعاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي. فأي كرم وأي حظوة للإنسان إذا كان ربه جل وعلا يقول عبدي عبدي قال لي عبدي. لكن ما نتأمل عنا هذا ولا نعقل هذا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا، يجب أن نفهم ونعمل به ولا نتضايق من الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وهي صلة بين العبد وبين ربه، فإذا لم يكن بين العبد وبين ربه صلة فهو ضائع. ثم قال يعني الدعاء والخوف والرجاء. الخوف يجب أن يكون الخوف الغيبي، تخاف من غائب، تخاف من الله أنه رقيب عليك يشاهدك. ثم الخوف يجب أن يكون بحد أنه يمنعك من اقتراف المعاصي أو ترك الواجبات، ولا يزيد على هذا، يزاد على هذا صار غير ممدوع، غير قد يكون إلى قنوط وإلى. فالخوف والرجاء. ثم الرجاء، الرجاء أن ترجو رحمة الله وترجو عفوه، ولكن ما يكون مع التفريط، مع ترك الواجب وفعل المحرم، هذا كذب، هذا غرور في الواقع. والتوكل، التوكل هو فعل الأسباب مع اعتماد القلب على رب العالمين أنه سيحصل لك ما تريد، اعتماد القلب. فالأسباب يجب أن تفعل، والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية مأمور بها وأسباب غير شرعية. والرغبة، الرغبة يعني قريبة من الرجاء، قريبة من الرجاء أن تغرب، ترغب فيما وعد الله، يكون عندك رغبة تحدوك هذه الرغبة هي العمل. والرهبة، الرهبة قريبة من الخوف أيضا، ولكن الرهبة معها شيء من الخوف الشديد، الخوف من الأمور المتوقعة، وهي تكون من جراء ترك واجب أو اقتراب محرم. والخشوع، الخشوع هو الذل الداخلي، ذل القلب وسكونه، وكذلك دمع العين لأنها تتأثر، فيخشع خوفا من ربه جل وعلا أو رجاء أنه. والخشية، وهي قريبة منها أيضا، خشية قريبة من الخوف. والإنابة، الإنابة كثرة الطاعة وإدامتها، أن تديم الطاعة. والاستعانة، أن تستعين بربك جل وعلا، وهي عبادة، والإعانة تكون على فعل واجب أو ترك محرم أو فعل مستحب. الإباحة ماذا تدخل في هذا؟ وكذلك الاستعادة، الاستعادة هي الالتجاء والاحتماء بمن هو

وإن كان أحدهما قد يستلزم الآخر. ثم استدل على هذا يعني أن جعل شيئا من هذه العبادات التي أمر الله جل وعلا بها لمخلوق مخلوقات فهذا هو الشرك. والمقصود بالشرك هنا أنه جعل معبودين، جعل له معبودين شرك بينهما الله ومخلوق من المخلوقات. هذا كثير من يقع في الناس لا سيما الذين مثلا يدعون المقبورين باسم الاستعانة أو باسم التوسل، وهذا من الشرك الظاهر، نسأل الله العافية. والشرك أمره صعب جدا لأن الله أخبرنا جل وعلا أنه لا يغفر، فإذا كان شرك أكبر فصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، إذا مات مشركا فهو ميؤوس منه خالصا، لأن الله جل وعلا قطع الأمر في هذا فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الآية الأخرى فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالجنة حرام على المشرك ولا يدخلها، أمر مستحيل كما قال الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط. والصحيح أن الجمل هنا الجمل معلوم معروف ولد الناقة، وأسم الخياط ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، فهو علق على مستحيل لا يمكن. فلهذا ما ذكر الله جل وعلا المنادات التي تكون يوم القيامة قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا مما رزقكم الله، يعني من الماء أو مما رزقكم، من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فهو حرام، والحرام الشيء الذي منعه الله منعا باتا فلا سبيل إلى حله أو خلاف ما حكم الله به جل وعلا. أما إذا كان الشرك شرك أصغر فالصحيح أنه لا يغفر لأنه داخل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن أي عند الأصوليين عن هذه وما دخلت عليه تدل على العموم، عن المصدرية تدل على العموم، فقوله أن يشرك به يعني دخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، وليس معنى ذلك أنه يكون كافر، ولكن لا بد أن يعذب، يعذب عليه، فمصيبة. لهذا يقولون كل العلماء الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، من الكبائر قد توفر، وهذا لا يوفر لصاحبه، بل لا بد من العقاب أن يعاقب عليه، بخلاف الأمور الأخرى الذنوب الأخرى فهي تحت المشيئة، يعني إن شاء جل وعلا غفرها بلا عقاب وإن شاء عاقب عليها، الأمر إلى الله جل وعلا. ثم قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها هنا نكرة، إلها آخر، والإله هو المألوه الذي يحبه القلب للرجاء والخوف، يأله يعني أحبه، لا برهان له به. هذا يقولون خرج مخرج الغالب، وإلا كل شرك لا برهان عليه أبدا، ولكن هذا المقصود أنه الشرك لا برهان عليه، والبرهان هو الدليل، بل هو الدليل الخاص لأن الأصل البرهان شعاع الشمس الذي يسطع نوره وجلائه، فلا يجوز أن يسمى كل دليل يسمى برهان، برهان الدليل. وهذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون عند الإنسان العابد الذي يعبد دليل واضح، وإلا لا يجوز أن يقدم عليه، لا برهان به، فإنما حسابه عند ربه. هذا وعيد، وعيد من الله جل وعلا، إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرون سماهم كافرين بهذا. قال أول في الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا ليس من باب الاستدلال، إنما هو من باب الاعتضاد والبيان فقط، إن الحديث ضعيف. أصح منه الدعاء هو العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، هذا أمر من الله جل وعلا، وهذا دخل فيه العبادة كلها، لأنه سبق أن هذا يجوز أن يكون دعاء مسألة، ويجوز أن يكون دعاء عبادة، والصحيح أنه يشمل هذا وهذا، يشمل دعاء المسألة والعبادة. ما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا مما يؤيد أن الدعاء المقصود هنا دعاء العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين صغيرين مهانين، هذا يقال للكافرين، نسأل الله عليه. ما قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية لها سبب ثابت في الصحيح، وهي أنها لما كانت قصة أحد حصل ما حصل على المسلمين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر الكافرون في زعمهم لأنهم قتلوا من المسلمين 70 فيهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جرحوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعوهم إلى الله، ثم انصرفوا. فلما صاروا في أثناء الطريق تأسفوا، قالوا: كسرنا القوم ولا دخلنا المدينة ولا أخذنا النساء ولا أخذنا الأموال ولا، فنكر إليهم، فلقيهم ركب، فقال لهم أميرهم أبو سفيان: هل أنتم مبلغ محمد رسالة ووقر رحائلكم إذا جئتم زبيبا من زبيب الطائف؟ قالوا: نعم. قالوا: إذا وصلتم إليه فقولوا له إنهم ندموا على انصرافهم وقد أجمعوا الكرة إليكم ليستأصلون بقيتكم. فجاءوا وبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أمرهم بلحاقهم وقال: لا يلحقهم إلا من حضر الوقعة. يأتي ناس لم يحضروا الوقعة، لا، فلحقهم، فألقى الخوف جل وعلا في قلوب الكافرين، فهربوا مسرعين وصاروا يلقون بعض ما معهم من الأمتعة خوفا للحكم الصحابة. فأنزل الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس، الناس هنا عبارة عن رجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فالكافرون هم أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا يدل على أن الخوف أنه فريضة، وكما سبق يجب أن يكون معتدلا، أن يكون يحمل العبد على فعل الطاعات ويمنعه من فعل المعاصي ولا يزيد فيكون يأسا. فالمقصود يعني أنه قال فلا تخافوهم، هذا أمر عام، لا يجوز على المسلمين يخافوا الكافرين، كل عندهم قوات وعندهم وعندهم، مهما كان عندهم إذا كان المسلمون متبعون للحق فالله وعدهم بالنصر فسوف ينصرهم بلا شك ولا تردد. فلا يجوز أن يخاف المسلم يخاف الكافرين لقواتهم ولآلاتهم التي تكون معهم، فلهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على إخلاص الخوف له جل وعلا، فدل على أن هذا فريضة أنه يتعين. وقوله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يدلنا على أن الرجاء معه العمل، أما لهذا قال فليعمل عملا صالحا، والصالح هو الذي يكون على السنة. والشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كل عمل يجب أن يشتمل على هذين الشرطين، أن يكون على السنة، أن يكون صالح، وأن يكون خالص خالصا لله، وبدون ذلك لا يقبل العمل. دليل الرجاء فمن كان يرجو، ثم الخوف والرجاء من أركان العبادة وركن العبادة، كل عبادة يجب أن يكون في هذا. المحسن يخاف أن يرد عمله ولا يقبل، والذي يذنب يخاف أن يعاقب على ذنبه. ثم هذا لا يعارض أنه يجب إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله هو أن يحسن ظنه بأنه يتجاوز عن ذنوبه، وإلا النفس هي محل الإساءة، نفس محل الإساءة، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بحق الله كما ينبغي أبدا إلا من أخلصهم الله جل وعلا خالصين من المخلصين الذين خلصهم الله من شوائب الذنوب وغيرها من الملائكة ومن يشاء من عباده، ولكن العباد كلهم خطا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه، إنه إذا أخذ بذنوبه يعاقب كما قال صلى الله عليه وسلم من يناقش الحساب يعذب، هذا مطلق كل أحد من نوقش الحساب عذب ولا بد. لذلك قالت عائشة يا رسول الله ألم يقول الله جل وعلا من يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال تلك العرض، ما العرض؟ يعني يعرض عليه عمله فقط ويقال هذا عملك ثم يتجاوز الله عنه، العرض بدون مناقشة بدون مؤاخذة. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، نجوى يعني أن الله يناجي عبده المؤمن يوم القيامة، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، والكنف معناها الستر يستره، ثم يقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا أنا سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يعني من الستر، يمد صحيفتها ومقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، استولى عليه الفرح، يعني كأنه يتصور الناس ما لهم شغل وهم لا يقرون كتابه، هذا. وقوله يضع عليه كنفه يعني يستره، لأنه إذا قال فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا تغير وجهه واسود، خاف أنه يهلك فيستره جل وعلا. فلهذا يجب على العبد أن يستر نفسه إذا وقع في معاصي، ولا يشهر نفسه. الذي يشهر نفسه يشهر يوم القيامة، كما جاء في حديث ابن عمر أنه يكون لكل غادر يعني يجعل عنده راية تنصب على رأسه يقول هذه غدرة فلان. هؤلاء الذين يشهرون أنفسهم ويشهرون في الإنسان، تجده يعمل عملا مستورا في الليل ثم يصبح يحدث الناس أنا فعلت وأنا فعلت، نسأل الله العافية. ما في أحد يسلم من المعاصي أبدا، ولكن الله غفور رحيم، ويجب على العبد أن يستر نفسه ولا يشهرها. قوله ودليل التوكل، سبق أن التوكل هو فعل السبب مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب جل وعلا. أما أن يقول توكل على الله وهو لا يفعل الأسباب، هذا عجز، هذا عجز ليس توكل، لا بد من فعل السبب. ولهذا الحديث الذي في الصحيح لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير ما جذلت في أوكارها، تغدو تذهب، تذهب طلب الرزق وتمسي تأتي بالمساء بطانا، يعني قد ملأت حناجيرها وبطونها وهي ما تزرع ولا تتجر ولا غير ذلك. فإذن لا بد من العمل، التوكل معه عمل، يعمل. وأفضل المتوكلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يعد أصحابه ويستعد للحرب لملاقاة العدو. كان أحيانا يلبس درعين يظاهر، هذا يسمى المظاهرة، يظاهر بين درعين. وكان إذا لقي العدو صار يبتهل إلى الله ويدعوه يقول اللهم أنت نصيري وأنت عضدي وأنت عوني، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد سواك. فهذا أيضا من أكبر الأسباب، دعاء الله جل وعلا واللجوء إليه، فلا بد من ذلك. قال ودليله جل وعلا قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، يعني يكفيه، ومن كان الله حسبه فلا غالب لها ولا يأتيه ما يضره أبدا. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، يعني هذه كلها متقاربة. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سارعون يعني يتسابقون فيها، هذه صفة خواص عباد الله الأنبياء، سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون يرغبون بما في يد الله ويرهبون أن ترد أعمالهم، لأنها ما جاءت على ما يستحقه رب العالمين، جاءت أقل من كذلك، فهم يخافون. وكذلك قوله وكانوا لنا خاشعين، خشوع الذل مع خضوع القلب ودمع العين. هذا جاء أنه أول ما يرفع من الناس، وتجد تدخل المسجد ولا تجد فيهم خاشعة، ولا سيما إذا استولت الدنيا على القلوب، فتجده مثل قائما في الصلاة ويبيع ويشتري أو يصلح البيت أو يخطط أو الله المستعان. والشيطان من أحرص ما يكون على المصلي في هذا الوقت إذا دخل في الصلاة. من القصص الظريفة جاءت أن رجلا جاء من خراسان أو من غيره من البلاد الشرقية معه مال، والمال هذا الوقت ذهب ولا فضة فقط أو جواهر. لما وصل وهو يريد الحج وصل هذا من التفريط أيضا وخرج من بغداد، قال بدفن المال في هذا المكان حتى أرجع، أخشى أنه يسرق ولا أنه، فدفنه تحت شجرة عينة. فلما رجع اشتبهت عليه فضاع ماله، صار يسأل الناس، الناس يقولون نحن نعلم الغيب. فاجتهد المسكين وتعب وقال له قائل اذهب إلى الإمام أبي حنيفة ربما يدلك على شيء. فذهب إليه فقال أنا دفنت مالي ولا أدري وين هو فيه. قال أنا أيضا لا أدري وين هو فيه، الله أعلم، ولكن أشير عليك بأمر لعل الله جل وعلا يفتح عليك. اذهب الليلة وادعو ربك، صلي خاشعا لله واجتهد، وسيفتح الله عليك إن شاء الله. فذهب يصلي، وفي أثناء الصلاة جاءه الشيطان قال شوف المكان الفلاني، فقطع صلاته وراح وجده جاء الإمام أبي حنيفة وأخبره، قال أنا داري إنه، ولكن لو أتممت ليلتك شكرا لله إن الشيطان ما يدعك صلي. الشيطان حريص على الإنسان إذا قام ليصلي يعني يأتي، ولهذا تجد الإنسان ينسى الشيء فإذا دخل في الصلاة تذكره، ذكر أنه كذا وكذا، هذا كله من الشيطان. وفي الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع اللداء ذهب وله ضراط من شدة الهروب، لأن ذكر الله يطرده، فإذا انقطع الصوت وقف ثم رجع، فإذا ثوب الصلاة يعني أقيمت هرب، فإذا انقطع الصوت رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. ولهذا نقول أنه يجب على الإنسان يجتهد في الصلاة، يجتهد في حضور قلبه وطرد الشيطان، هي دقائق معدودة ينبغي أن يجتهد. ما إذا أطلق الأمر لنفسه والأفكار الشيطان ضاع، الله المستعان. في حديث ابن عباس لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، سبق أن الخشية قريبة من الخوف يعني، ولكن الخشية قد يكون معها رجاء، والخوف لا قد لا يكون معه رجاء. قال ودليل الإنابة، الإنابة سبق أنها هي إدامة الطاعة دوامها الإناب، ولكن ما هو مجرد إدامة فقط ثم لطاعة، وأيضا يحسنها حسب الاستطاعة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم هذه نزلت بعد ما دخلوا في الإسلام، ما يدل على ذلك أن الإنابة فيها إحسان، ما هو يعني مجرد إدامة الطاعة فقط. وكذلك الإسلام وأسلموا له يعني في قلوبكم وفي تصرفاتكم كلها وفي مباشرتكم لأوامر الله، لا يكون هناك اعتراض أو هناك مثلا تضجر من أمر من أمور الله، سواء عرف الحقيقة يعني الحكمة أو لم يعرفها، ولا سيما في الأمور التي تخفى على العقول يجب أن يكون الانقياد فيها والتسليم ظاهرا في أيام أعمال الحج ونحوها. وكذلك قوله ودليل استعانة قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده، فهي عبادة، فلهذا قرنت بالعبادة، نعبد وإياك نستعين، وهذان أمران ضروريان للعبد، لا بد أن يعبد ربه ولا بد أن يستعين على عبادته بربه، وإذا لم يستعن بالله لا يحصل له ذلك. فيجب أن يكون ولا استعانة بالله وحده أيضا أن يكون خالصا لله، فهي عبادة يجب إخلاصها. قالوا في الحديث استعنت فاستعن بالله، الحديث هذا هو حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، وهو ينبغي أن يسمى حديث الشباب، لأنه قيل لشاب من شباب الصحابة، ابن عباس كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار راكبا خلفه، شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه، ملوك ما يركبون الحمر والأمراء يركبون حمير، يركبون يعني المراكب الفخمة، هذا دليل على أنه نبي وأنه متواضع لله جل وعلا. وكذلك خلفاؤه، خرج مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى خارج المدينة يمشي، فالمدينة شديدة الحر، جاء وقت الحرارة الشديدة، فأراد أن يرجع يدرك الصلاة في المسجد النبوي، فلقي غلاما راكبا حمار فقال احملني معك، فأسرع ونزل من حماره وقال تفضل، قال لا تؤثرني بالمركب الوثير بل اركب أنت وأنا أركب خلفك، فركب خلف الغلام فدخل المدينة، وهكذا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء من حمار خلف غلام راكب الحمار هذا. فهذه اللي ولي هذه هم خلفاء النبوة ما هو ملوك. وعلى كل حال يجب أن يكون الإنسان متواضع لربه جل وعلا، تواضع يكون لله جل وعلا ما هو بكل الخلق ولا للمدح والثناء، إن هذا من أقبح ما يكون صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا كغيرها من العبادات الأخرى. قال ودليل الاستعاذة، الاستعاذة سبق أنها هي الاحتماء بمعاذ، ولا فيه أعظم من حماية رب العالمين، ولهذا تسمى الحصون معاذ، والجبل قد يسمى معاذ إذا احتمى الإنسان فيه. فالاستعاذة كأن الإنسان احتمى بشيء يمنعه من عدوه، فالاستعاذة بالله جل وعلا يكون يجب أن تكون خالصة. في الحديث من استعاذ بالله فأعيذوه، وفيه وعيد أن الذي لا يعيذه أنه يعني يعذبه الله جل وعلا. ثم قال ودليلها قوله قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني أحتمي وألتجي إلى رب الفلق، والفلق قلنا فلق الصبح أو فلق الميت من الحي أو غير ذلك، ولكن هو هذا الفلق خروج الصبح وانفلاقه، وقد يسمى القمر أيضا فلق. وقل أعوذ برب الناس، رب الناس ملك الناس، يعني رب الناس الذي كما سبق خلقهم ورباهم بنعمه. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة يجوز أن تكون بمخلوق إذا كان حياً حاضراً قادراً أنه يغيثك. وسبق أن الاستغاثة دعاء خاص، وهي الدعاء لمن وقع في كرب وشدة، وهذه دليل عليها: إذ تستغيثون ربكم. هذه الآية نزلت في قصة بدر، كانوا يستغيثون الله لأنهم كانوا قلة وليس معهم إلا فرس واحد، والمشركون معهم 100 فرس وهم 1000، عددهم مضاعف 3 مرتين على المسلمين، فأغاثهم الله جل وعلا واستجاب لهم. وهذا منة الله جل وعلا علينا جميعا، جميع المسلمين، هي من المنن. ثم قال: ودليل الذبح، يعني دليل الذبح أنه يجب أن يكون عبادة لله خالصة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني هذا أمر من الله جل وعلا. فهذه قرن الذبح مع الصلاة التي هي من أعظم العبادات. وهذا جاء أيضا في آية أخرى قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. يعني انحر مقصود به الذبح، النحيرة التي كنا نسك في العيد ولا في غيره. فهذا يدل على أن الذبح للجن ولا للميت ولا لغيره فإنه لا يجوز، فإنه شرك. والذبيحة يجب أن يكون دائما فيها عبادة لله جل وعلا، كل ولا ما تحل، يعني لا بد أن يسمي، يقول بسم الله والله أكبر أو بسم الله على أقل شيء بسم الله، وإذا لم يفعل ذلك فهي محرمة. ولا بد أن يكون الذابح عابدا لله، ما يكون فيه مشرك، كان مشرك فهي محرمة. فإذا كل فعل يفعله الإنسان يجب أن يكون فيه عبادة، عبادة لله جل وعلا. وقوله من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فيه يعني ذكر حرم المدينة وأنها حرام. فالمقصود اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فالملعون المطرود المبعد عن رحمة الله، نعوذ بالله. هذا أمر، فالله يلعن كما أنه يرحم، هو دليل على أنه يتكلم جل وعلا، وهو أدلة كثيرة على هذا جدا. ثم قال: ودليل النذر قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني هذا ثناء مدح، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، لا يمدح على فعل مباح، يعني نوم ولا أكل هذا ما يمدح عليه، ما يمدح عليه، هذا مباح، فدل على أن هذا عبادة. من هذا وجه الاستدلال. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.